مع فضيلة الشيخ صابر عليني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عود يا مولانا بقى مولانا. ولسليمان الريح عاصفة وسع صدرك يا رب. إلا نبى مغاضبا حالك يا مولانا. نعم في الصف. وإسماعيل وإدريس وذلكم لكل من الصابرين. لا تذرني فردا. صدق الله.